عيسى هو الفاعل. طيب هو المفعول. طب موسى هو الفاعل وعيسى هو لا كلام بقى من الخطأ من مكان. فين مفتي الآن؟ أين أنت؟ ها طب ها ما يعني موسى تكون إيش مفعول به زي لما عنا الاحتمال أردنا الترجيح. ها طيب وعيسى ما الذي جعلك تقول ذلك؟ لا عيسى الذي ضرب موسى. رد عليه صح ولا لا؟ ها لا هو احنا نقول الآن إيش الأصل أن المقدم هو الفعل. فإذا كان الأصل والأمر احتمال فنحن ندور مع الأصل كما قال الأخ موسى هو الفاعل لأن هذا هو الأصل. طيب إذن الذي يعمل الفعل هو الذي يرفع الفاعل. هناك أشياء أخرى ترفع الفاعل مع الفاعل. اسم الفاعل ينزل منزلة الفعل في بعض أحيان ولها شروط ستأتي في مسألة التصريف. اسم الفاعل ترفع الفاعل فقول الله تعالى هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. قال هذا عذب فرات سائغ شرابه الضم شرابه فسائغ اسم فاعل ينزل من سيد الفاعل طبعا بشروط كما قلنا ستبين في التصريف. سائغ اسم فاعل ينزل من سيد الفاعل فيرفع الفاعل. فإذا سألتك سؤالا واضحا سائغ شرابه الشراب هنا ايش؟ ما هو سائغ شرابه شراب إيه؟ الشراب هنا ايش؟ فاعل لا فاعل سائغ شرابه فاعل. وإيش اللي رفع هذا الفاعل؟ اسم الفاعل. يبقى اسم الفاعل هو الذي رفع الفاعل. أيضا الذي يرفع الفاعل الصفة المشبهة كأن تقول محمد منير وجهه يعني كأنك تقول استنار وجهه منير وجهه. إيش اللي رفع الوجه هنا؟ اللي جعله فاعل ما الذي رفعه؟ تقول الصفة المنير منير الصفة المشبهة. أيضا الظرف ظرف في المكان يمكن أن يرفع الفاعل تقول محمد عندك أخوه ما الذي رفع أخوه عندك الظرف محمد عندك أخوه فهذا أيضا يرفع الفاعل فالظرف يرفع الفاعل والجار والمجرور أيضا يرفع الفاعل في قول الله تعالى أفي الله شك أفي الله شك فشك فاعل لها نوعان من الإعراب لكن نحن نتكلم في الشاهد هنا أفي الله شك ما الذي رفع شك وجعلها فاعلا الجار المجهور أفي الله شك في الله شك لا والله أفي الله شك فالشك فاعل والذي رفعه الجار والمجهور. أحكام الفاعل للفاعل أحكام كثيرة منها أولا وجوب رفعه وجوب رفع الفاعل أشرق الفجر وطلعت الشمس خطأ خطأ لأن الفجر فاعل وحكم الفاعل أنه مجرور بكسرة ظاهرة خطأ استغفر الله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره خطأ آخر. الفاعل الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الأصل بقى الأصل الضمة أو ما ينوب عنه. طيب أقول أشرق الفجر ليش؟ لأن حكمه الفاعل أنه وجوبا يرفع أشرق أشرق الفجر جاء النصر فقرأها رجل جاء النصر قلنا أخطأ جاء النصر أخطأت الصحيح جاء النصر لأن حكم الفاعل أنه مرفوع. قال الله تعالى نعم العبد سكن تسلم وأنتم ائتوني بالتشكيل نعم العبد إنه أواب ها نعم العبد خطأ نعم العبد خطأ نعم العبد لأن الفاعل الأصل فيه الرفع. هذا الحكم الأول وجوبا. الحكم الثاني لابد وجوبا أن يتقدمه الفعل لابد وجوبا أن يتقدمه الفعل كما قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها فالفعل هنا الأرض. إذا قلت الأرض زلزلت لا يمكن أن تقول تقدم الفعل على الفعل بحال من الأحوال. فوجوبا لابد من تأخير الفعل عن الفعل وتقديم الفعل على الفعل. لما؟ لأمن اللبس من إيش؟ من اشتباه إيش بإيش؟ أبو معاذ يا أبا معاذ لأمن اللبس من إيش؟ الأرض زلزلت زلزلت الأرض. قلنا وجوب تقديم الفعل على الفاعل ده من أحكام الفاعل لنأمن التباس من إيش؟ فأمن اللبس من شيء بشيء نعم المبتدأ بإيش؟ الفاعل. يعني أنا قلت الأرض زلزلت إذا تقدم الفاعل على الفاعل أصبح الجملة إيش؟ اسمية لا فعلية فأصبح هذا مبتدأ والجملة الفعلية من الفعل والفاعل هي خبر هذا المبتدأ. فهذه دلالة واضحة أن نقول بأنه يجب تقديم الفعل على الفاعل لأمن اللبس بين الجملة الاسمية والفعلية.

محله، هو الذي يمكن أن يحل الاسم الظاهر محله. وهذا له مواضع، منها المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وأفسر لك آية المنافق. قول صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف، يفهمه كثير من الناس فهما مغلوطا، إذا وعد أخلف وعد وبيت النية على إيش؟ على الخلف، هذا المنافق. هذا نقله الحافظ ابن حجر باتفاق في الفتح، باتفاق، اوعى تخرم الاتفاق. تبين لي؟ يبين، لو في علم زايد نأخذ به، لكن هذا الذي علمته عن علمائنا أن الصحيح في هذا في فهم هذا الحديث آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، يعني إذا وعد وبيت النية على الخلف. نحن الآن بسبب الكلام على الضمير المستتر جوازا، الحالة الأولى المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. أين الفاعل؟ آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. أين الفاعل؟ في الفعل، إذا حدث، أين فاعله؟ إياك أن تأتي بفعل إلا وتجر بعده وتبحث عن الفاعل، لا يمكن أن يأتي فعل هكذا وليس عنده الفاعل، لا، بحلم الأحوال. إذا حدث فعل، وين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو وجوبا، خطأ جواز. ليش جوازا؟ انطبق عليه الوصف. نعم، ممكن نقول إذا كذب زيد، سيب ما احنا انا بعثت محمد تشريفا للاسم، اذا كذب زيد، ايه ما ثلاثه، اذا كذب زيد واذا وعد زيد، يعني يمكن ان يحل الاسم الظاهر مكانه. فاذا الحاله الاولى المرفوع بفعل الغائب او الغائبه، الحاله الثانيه المرفوع باسم الفعل، وهذه تفصل بعد ذلك. الحاله الثالثه، الحاله الثانيه المرفوع باسم الفعل، السحاب هيهات. فيعني التقدير هنا السحاب هيهات هو، يعني بعد، نعم، اسم فاعل بمعنى بعد، هيهات هو، هيهات هو، فهذا يمكن ان يحل الاسم الظاهر محله. هذه من احكام الفاعل. يبقى لنا احكام اخرى للفاعل، وهي هل يفرض الفعل يكون يلزم صيغه واحده مع الفاعل، او يمكن ان يتغير بتغير الفاعل، يعني كان تقول مثلا جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيدون، هذا وقوف على صيغة واحدة صحيح غير متغيرة، جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيدون، فعند المفرد كان الفعل مفردا صحيح، وعند التثنية كان الفعل مفردا، وعند الجمع كان الفعل مفردا. فهل يمكن نقول جاء الزيدون في لغة ضعيفة اسمها لغة ايش؟ أكلون البراغيث، أكلون البراغيث، يعني هو يقول أكلوني البراغيث، فالجمع طبعا هذا فيها تأويلات، لكن هذه لغة شاذة. الصحيح أن يثبت الفعل صيغة واحدة مع الفاعل، سنأتي بها بالتفصيل الأسبوع القادم. وأيضا من أحكام الفاعل تاء التأنيث، متى توضع متى لا توضع، وسنبين ذلك المؤنث، الفرق بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.